والصلاه والسلام على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هذا اليوم يوم الجمعه 12 من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. طيب عندنا تفسير الجلالين سورة التوبة. أولا سورة التوبة مدنية مثل ما ذكر المؤلف، هذا أمر الأول. والأمر الثاني أنها من أواخر ما نزل بالمدينة، ليست آخر سورة لكنها هي من أواخر ما نزل بالمدينة. بعض العلماء يقول هي آخر سورة كما سيأتي، والصحيح أن آخر سورة ما هي؟ سورة إذا جاء نصر الله والفتح. متى نزلت إذا جاء نصر الله والفتح؟ نزلت يوم النحر في منى على النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، بينه وبين وفاته ما يقرب من 80 يوم. أما سورة التوبة ففيها آيات كثيرة نزلت فيما يتعلق بغزوة تبوك، وغزوة تبوك في السنة التاسعة، وحجة الوداع في السنة العاشرة. طيب فهي من أواخر ما نزل. سورة التوبة من عجائب السور، لو تتأملها من عجائب السور. أول شيء كثرة أسمائها كما ذكر هنا، كثرة أسمائها أكثر من 10 أسماء لها. المشهور سورة التوبة أو براءة، لكن لها أسماء كثيرة جدا كما سيأتي، الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة، أسماء كثيرة. طيب كيف يعني؟ أولا هل الأسماء توقيفية ولا اجتهادية؟ نقول الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال من قرأ 10 آيات من سورة الكهف سماها، قال اقرأوا سورة البقرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى أسماء. فنقول توقيفية، لكن الأسماء الزائدة هذه اجتهادية من الصحابة، كأنها أوصاف. أحيانا تكون من يعني كان أحيانا الزائدة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها بأكثر من اسم، مثل ما سمى الفاتحة، سماها الحمد والفاتحة وأم القرآن، أحاديث مرفوعة. وأحيانا التسمية الزائدة تكون من الصحابة، بعض الصحابة يجتهد في ذكر أوصاف على أنها أوصاف. طيب سورة التوبة اشتملت على أنواع الناس، كل أنواع الناس مذكورة في سورة التوبة، أقسام الناس كلهم. المشركون مذكورين صح؟ أول آية يقول الذين عاهدتم من المشركين، والمعاهدين واليهود والنصارى والمؤمنون الصالحون، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وضعفاء الإيمان والمنافقون والأعراب والحاضرة، يعني عد من أقسام الناس كلهم، والمعاهدون وإلى آخره، سيأتيك يعني أقسام كثيرة، جميع أنواع أوصاف الناس كلها موجودة في سورة التوبة. طيب سورة التوبة أكثر آياتها في المنافقين، فضحت المنافقين وكشفت عوار وستر المنافقين، ولذلك يعني كما قال ابن عباس كلها ومنهم حتى لم يبقى منافق إلا كشف الله ستره، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول، ومنهم كلها. طيب نشوف الآن هذه السورة هي الوحيدة التي لم يذكر فيها البسملة، لم يذكر في جميع السور فيها البسملة إلا هذه السورة. لماذا لم تذكر فيها البسملة؟ ما السبب؟ خلاف المؤلف ماذا قال؟ قال لأن الله لم يذكرها، خلاص ما ذكرها الله، خلاص نقف. وبعضهم قال لا، لأنها نزلت بالسيف. كيف تقول للمشركين براءة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الرحمة والرحيم والرحمن والرحمة هذا لمن بينك وبينه مودة، أما واحد بينك وبين السيف وقتل تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يناسب. ولذلك افتتح الله بكلمة براءة. ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير قال إن العرب قبل الإسلام إذا أرادوا أن ينقضوا عهدا بينهم وبين أشخاص إذا أرادوا أن ينقضوا العهود ماذا يقولون؟ ها؟ يرفعون خطابا شديد اللهجة، ما يرفع خطاب يقول أنتم أحبابنا وأنتم أصحابنا سننقض العهد، لا، وإنما يقول بيننا وبينكم السيف، لا عهد بيننا وبينكم. فهذه طريقة العرب، فجاء القرآن على طريقة العرب، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهذا معناه. طيب نشوف كلام المؤلف، يقول المؤلف مدنية أو إلا الآيتين آخرها، الآيتين آخر السورة ما هي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال إن هذه نزلت بمكة فأن خطاب لأهل مكة، لقد جاءكم يا أهل مكة رسول من أنفسكم، فقالوا هذه تستثنى من المدينة. هذا قول الصحيح، أن السورة كلها مدنية، وإذا كان استثناء لابد من الدليل. طيب قال 130 آية على خلاف، عندنا ماذا؟ ليست 130، عندنا كم؟ 129 السورة، 129 المؤلف قال 130 على مصحفه، المؤلف الذي يظهر الله أعلم أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، فالعد عند البصريين غير العد عند الكوفيين، نحن نقرأ بقراءة الكوفة، أهل الكوفة، حفص عن عاصم الكوفي. طيب عندنا الآن قال نزلت بعد المائدة، يعني ممكن هذا الله أعلم، قال ولم تكتب فيها البسملة، لماذا؟ قال لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، هذا الرأي الصحيح كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم، ورواه الحاكم يقول وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمان، وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف، هذا قلنا لكم، هذا لأن نزلت بالسيف فلا يتناسب أن تذكر فيها البسملة. قالوا عن حذيفة إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب، هذا اسم عن حذيفة مروي أنها تسمى بسورة العذاب. طيب يقول وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت، هذا نقول هي من أواخر ما نزل. طيب لها أسماء مثل ما ذكر يعني ابن كثير وغيره، ذكر أسماء كثيرة عن سورة التوبة مثل ما ذكرنا الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة وغيرها. طيب يقول هنا هذا براءة من الله ورسوله، تقدير هذه براءة مبتدأ وخبر، هذه براءة من الله ورسوله، يعني هذه الآية وهذه السورة هي براءة من الله ومن الرسول واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين، واصلة يعني خبر ثاني، هذه براءة واصلة يعني نوصلها إلى المشركين. طيب إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا، يقول الذين بينكم بينهم عهد مطلقا، خلاص لابد أن نعطيهم فرصة، ماذا؟ نعطيهم مهلة 4 أشهر، يعني عندنا الآن المشركون على 3 أحوال، مشركون ليس بيننا وبينهم عهد فهؤلاء نقاتلهم، مشركون بيننا وبينهم عهد مطلقا نعطيهم مهلة كم؟ 4 أشهر، بعد 4 أشهر خلاص، ومشركون بيننا وبينهم عهد مؤقت فهؤلاء إلى أن ينتهي عهدهم، أو نعطيهم 4 أشهر، واضح؟ يقول هنا يقول إن كان شوف أقول لك إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا أو لا ينعطيهم 4 أشهر أو دون 4 أشهر أو فوقها، هؤلاء نعطيهم 4 أشهر حدهم 4 أشهر، لو كان فرضنا أن بيننا وبينهم عهد مطلقا ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم، نعطيكم 4 أشهر تفكرون في الدخول في الإسلام أو السيف، أو عهد معاهد شهرين 3 نعطيكم، نقول هذه شهرين أنتم بيننا وبينكم شهرين إذا انتهت السيف، أو مثلا 6 أشهر نقول لكم 4 لا تزيدون، واضح؟ طيب يقول ونص العهد بما يذكر في قوله فسيحوا، نقول هذا نص العهد، نقول براءة بيننا وبينكم انتهت العهود، وسيحوا في الأرض يعني خذوا راحتكم في التنقلات في الأرض مدة 4 أشهر، فسيحوا سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض 4 أشهر أولها شوال، بدليل ما سيأتي أولها شوال ولا أمان لكم بعدها. كيف عرف أنه أولها شوال؟ لأنه أخذ ذلك من بداية نزول الآية، قد تكون نزلت في هذا الوقت، فيقال لهم شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، بداية صفر ما في عهد بيننا وبينهم، وإن كان هناك عهد سابق انقطع، واضح؟ طيب 4 أشهر أولها شوال بدليل ما سيأتي ولا أمان لكم بعدها، هذا على رأي، وفي رأي آخر لا، أنها ليست أول شوال، 4 أشهر مطلقة بدأت منذ أعلن، منذ أعلن، وبعضهم قال إنها بدأت منذ الحجة، من 1 ذي الحجة، لأن علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة بعثه وقت الحج في بداية الحجة، فأعطاهم مهلة ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول، بداية ربيع الثاني انتهى العقد الذي أو العهود التي بيننا وبينهم. طيب 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر أولها شوال. طيب قال واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لا غير فائت عذابه، يعني لا يمكن أن تفروا من الله ويفوت العذاب أو تفوتوا عن العذاب، لا بد أن تكونوا في حوزة الله، الله قادر على أن يأتي بكم. طيب وأن الله مخزي الكافرين، الخزي هو الذلة والفضيحة، الذلة والفضيحة يعني مذلهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، خزي الدنيا وخزي الآخرة، ما دام أنه من الكافرين فهو سيخزيه الله في الدنيا والآخرة. قال بعدها نعم، قال نعم، ثم قال وأذان من الله أي إعلام، الأذان هو الإعلام، والأذان الآن في المساجد إعلام بدخول الوقت، فالأذان ها آذنت فلان يعني أعلمته، آذناه ها يعني أعلمناه، فالأذان هنا الإعلام يعني إعلام وإخبار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يقول هذا إعلام جاء من الله ومن الرسول إلى الناس جميعا يوم الحج الأكبر، يعني خبر إلى الناس جميعا يوم الحج الأكبر. ما المراد بالحج الأكبر؟ هو يوم النحر، يوم النحر في حجة الوداع أو قبلها يوم النحر. طيب يوم الحج الأكبر أن الله بريء، نعم قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع، لأن حجة الوداع لم يحج مشرك، لم يحج، لأن الحجة في السنة 10 حجة الوداع، السنة 9 نزلت هذه السورة، نزلت في السنة 9 والمشركون يحجون، فقال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، هذه. طيب قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، أي أن الله، أي بأن الله بريء من المشركين وعهودهم ورسوله أيضا بريء أيضا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من السنة، وهي سنة 9، السنة 9 وهي سنة 9، فأذن يوم النحر يعني أعلم بصوت عالي يوم النحر بمنى بهذه الآيات، قرأها على المشركين، قرأ هذه الآيات على المشركين، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، رواه البخاري. قال فإن تبتم أيها المشركون من الكفر والشرك فهو خير لكم، وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي أنتم لا تفوتون على الله. طيب وبشر أي أخبر الذين كفروا بعذاب أليم، وبشر الذين كفروا، وبشر الذين أي أخبر الذين كفروا، ليش قال بشر أخبر؟ لأن البشارة ما تكون إلا في الخير، هذه ليست بشارة، تبشر بعذاب أليم، هذا من باب التهكم والاستهزاء به، من باب التهكم والاستهزاء، بشره بعذاب أليم، زين قال أخبره أخبره، هو الأصل خبر، بشر الذين كفروا بعذاب أليم أي خبر، عذاب أليم أي مؤلم، وهو القتل في الدنيا والأسر والنار في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين استثنى الله الذين بيني وبينهم عهد لأنه نعطيهم فرصة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقضوا العهد من شروط العهد، لم ينقصوكم من أي شرط من شروط العهد الذي بينكم وبينهم، ولم يظاهروا، لم يعاونوا قبيلة أخرى عليكم. ولذلك لما عاون أبو سفيان قبيلة أخرى في صلح الحديبية، كان عهد 10 سنوات بين المسلمين والمشركين، 10 سنوات، بعد سنتين السنة الثامنة عاون أهل مكة قبيلة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهروا فنقضوا العهد، ففتح مكة في السنة الثامنة سنتين، زين، ولم يظاهروا يعاون عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى أن تنتهي المدة التي عاهدتم عليها، إن الله يحب المتقين بإتمام العهود، زين. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلخ يعني انتهت الأشهر الحرم. طيب ليش قال انسلخ؟ ماذا لم يقول إذا انتهت الأشهر الحرم؟ لماذا قال انسلخ؟ عبر بالانسلاخ، هذا فيها وجه بلاغي، هذا يسميه استعارة، استعارة بلاغية. الانسلاخ أصله سلخ الجلد، جلد الشات، زين، سلخ الجلد لأنه يأتي شيئا فشيئا، تسلخ الجلد شيئا فشيئا، والشهر ما يذهب بسرعة ويأتي شهر مكانه، لا، تدريجي، اليوم 1، بكرة 15، بعدين 20، بعدين 29، انتهى، تدريجي. مثل قول تعالى في آية الليل والنهار، يولج الليل في النهار، لا لا، آية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، سلخ شيئا فشيئا، الليل نسلخ النهار، ينسلخ النهار بمجيء الليل، الليل يأتي يمشي يغطي النهار. طيب، يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي آخر مدة التأجيل. ليس المقصود بالأشهر الحرم هنا الأشهر المحرمة اللي هي الشهر الحرم، منها 4 حرم، لا، هذه 4 حرم ذي القعدة وذي الحجة وشوال ورجب، رجب بعيد، لا، ما هو المقصود بها الأشهر الحرم، هذه هي أشهر التأجيل، أشهر الذي أعطاهم الله الفرصة فيها، أشهر السيح في الأرض. فإذا انتهت هذه المدة، المهلة تأجيل، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في حل أو في حرم، زين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، انتهت، خلاص ما بينه وبين شيء. قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم بالأسر واحصروهم بالقلاع، إذا كانوا عندهم قلاع وحصون احصروا القلاع حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، اجلسوا لهم في كل مكان، في كل مرصد، راقبوهم. هذه أشد آية على المشركين، تسمى بآية آية السيف، تسمى آية السيف، زين، هي الآية الخامسة، آية السيف، واقعدوا لهم كل مرصد، كل طريق يسلكونه اجلسوا وحاصروهم حتى يدخل في الإسلام أو القتل، كل مرصد. يقول: كل مرصد منصوب على أي شيء؟ على نزع الخافض. شلون نزع الخافض؟ يعني حرف جر منصوبة بنزع حرف الجر، أصلا الفعل هذا لا يتعدى إلا بحرف جر، فلما تعدى من غير حرف جر سمى منصوب بنزع الخافض، مثل قول تعالى: واختار موسى قومه، أصلها واختار موسى من قومه، شالوا من، قالوا منصوب بنزع الخافض، وهنا واقعدوا لهم كل مرصد، أي في كل مرصد، في كل مرصد. طيب، فإن تابوا من الكفر، زين، هذه أول شيء، أول أمر أنه متى نوقف الحرب معهم والقتال، التوبة. فإذا تابوا، فإن تابوا، يعني تابوا ورجعوا إلى الله وعادوا وتركوا الكفر، والشرط الثاني أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بشرط أن يتوبوا يقلعوا عن الشرك والكفر ويظهروا الإسلام بأقوى شعائره وأظهرها وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دفعوا الزكاة وأقاموا الصلاة. هنا يعني لو تاب ولا صلى ما نقبل، لابد أن يتوب ويصلي ويؤدي الزكاة، شعائر الإسلام الظاهرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة النتيجة ما هي؟ خلوا سبيلهم اتركوهم، لا تتعرضوا لقتالهم، لا تقتلوهم، لا يجوز قتل. فإن الله غفور رحيم لمن تاب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. يقول إن أحد، إن أصل إن هذه ما تدخل على الاسم، ما تدخل على الاسم، لازم تدخل على الفعل. إن جاءك، إن قام، ما تقول إن أحد أو إن زيد، لا. ولذلك يقدرونهم لابد. شوف ماذا قال، يقول هنا مرفوع بفعل يفسره الذي بعده. وإن أحد مرفوع، هذا هذا فاعل، فاعل يفسره الذي بعده. وإن أحد من المشركين، أي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر. وإن استجارك، زين. طيب ما معنى استجارك؟ استجارك يعني استأمنك، يعني طلب منك الأمان بحيث أنك لا تعتدي عليه. قالك أنا في جوارك، ها؟ أنا دخلت في جوارك. وللنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أجير من أجارت أمهاني. أمهاني زين، أمهاني هذه اسمها فاختة، هذه أخت علي رضي الله عنه، زين، من الأب، وهي أيضا أخت للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها يوم الفتح وصلى عندها صلاة الضحى. فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت للرسول قالت يا رسول الله إني أنا أجرت عدد من المشركين. قال أجير ما أجارت أمهان، يعني لا تتعرضون. فالمقصود استجارك أي استأمنك، طلب منك الأمان من القتل. لو جاءك مشرك ودخل عليك قال أنا في ذمتك وفي أمانك، ما يجوز تعتدي عليه، زين. فأجره أمنه حتى يسمع كلام الله، اقرأ عليه القرآن، ما يدرونه، ما يعرفون، جهله، حتى يسمع كلام الله القرآن. الله سمى القرآن ماذا؟ سمى كلام الله، قرآن كلام الله. نحن نثبت أن القرآن غير مخلوق، القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، الله سمى كلام. طيب كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي أوصله إلى أمانة. ودخل في أمانك قل له ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أدخل في أمانك إلى أن أصل بلدي أو داري. نقول خذ نذهب بك إلى دارك، زين. يقول وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره، إن لم يؤمن، إن لم يؤمن يعني يسمع كلام الله، فإن آمن خلاص انتهى الأمر، دخل في الإسلام. إن بقي على شركه فيرجع إلى داره. طيب يقول ذلك المذكور، يعني أنهم دخلوا في الأمان فلا تعتدوا عليهم ولا يدرون مش الإسلام، ما دخلوا في الإسلام، قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون، لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا، ليعلموا زين كيف يكون المشركين عاد عند الله وعند رسوله. استفهام، هذا استنكاري، كيف يكون المشركين عاد؟ ما عندهم عاد عند الله وعند رسوله، كيف؟ أي لا يكون، كيف يكون؟ يعني لا يمكن أن يكون عهد عند الله وعند رسوله أبدا، لأنهم هم ماذا؟ لأنهم كافرون ويغدرون بالعهود، ما في عهد بينه وبينهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية، وهو العهد الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهم قريش المستثنون من قبل. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فما استقاموا لكم أقاموا على العهد ولم ينقضوه، فاستقيموا لهم على الوفاء به. وما هنا شرطية، فما استقاموا ما شرطية. إن الله يحب المتقين. وقد استقام النبي صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة، خزاعة مع النبي، و بني وبنو بكر مع مع قريش، فهم أعانوا بنو بكر ونقضوا العهد، نقضوا العهد. كيف وإن يظهروا عليكم؟ يقول كيف يكون لهم عهد؟ يعني وهم لو يظهروا عليكم تصير لهم قوة، تكون لهم قوة، ماذا سيصنعون بكم؟ كيف ويظهروا عليكم يظفروا بكم؟ لا يرقبوا، لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة، إلا يعني قرابة، ولا ذمة ولا عهد، بل يؤذونكم ما استطاعوا ويقتلونكم شر قتلة. يعني ما فيه لا قرابة، تقول والله قريب يا ابن عمي يا فلان يا فلان، أو مثلا ذمة بيني وبينك عهد، ما يلتفتونهم لا لذمة ولا لقرابة. هذا يدل على شدة عداوتهم. قال يرضونكم بأفواههم، بكلامهم الحسن، لأن بينكم وبينهم عهد فيرضونكم بالكلام الطيب، وتأبى قلوبهم الوفاء، الوفاء به، وأكثرهم فاسقون ناقضون للعهد. لماذا؟ قال لأنهم اشتروا بآيات الله أي بالقرآن ثمنا قليلا من الدنيا، أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أخذوا الدنيا وتركوا الدين، قدموا اشتروا، زين، أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى، فصدوا عن سبيل الله عن دينه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئس ما بئس العمل عملهم هذا. ثم عاد مرة أخرى قال لا يرقبون، مرة أخرى تأكيدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يراعون، لا يعني لا يلتفتون لا لذمة ولا لعهد ولا لقرابة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا، هذا الشرط، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم. الأولى قال فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم لا تقاتلوهم، وهنا قال فإخوانكم، يعني دخلوا في الإسلام أصبحوا إخوانا لنا، فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات، نبين الآيات لقوم يعلمون، أي يتدبرون، يتدبرون، يعني هذه الآيات يبينها الله سبحانه للمؤمنين حتى يتفقهوا في الدين ويتدبروا ويعرفوا أحكام الله. وإن نكثوا، أي نقضوا، النكث والنقض، النكث هو النقض، نقضوا أيمانهم، أي العهود والمواثيق، من بعد عهدهم، العهود التي بينكم بينهم، وطعنوا في دينكم، سبوا وعابوا الدين، فالنتيجة ما هي؟ فقاتلوا أئمة الكفر، رؤساءهم. لماذا خص الرؤساء؟ لماذا قال أئمة؟ ما قال قاتل الكفار، قال أئمة الكفار، لأن قتال الكفار الرؤساء قتال لمن دونهم، ولأنهم إذا قضوا على رؤوسهم قضوا على من دونهم، الباقية أتباع، أتباع معه، واضح. وفي الآية هذه سمى رؤساء الكفر أئمة، والإمام هو من يقتدى به، من يقتدى به، فسموا أئمة، أئمة الكفر، أئمة الكفر. طيب يقول في قراءة أخرى بالكسر، نعم نعم، قال لا، قال فقاتل أئمة الكفر، قال رؤساءه، قال وضع الظاهر موضع المضمر، هذا وجه بلاغي، هذا أسلوب بلاغي، وضع الظاهر موضع المجمل موضع المضمر. الأصل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، قال لا أظهر، قال فقاتلوا أئمة الكفر، أعطاهم وصف جديد، هذا السر في إظهار ما حقه الإضمار، هذا كثير في القرآن. طيب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان، لا أيمان أي لا عهود لهم، لا أيمان. الأيمان جمع ماذا؟ جمع يمين، صح؟ اليمين يعني الحلف، يعني العهد، لا أيمان لهم. يقول في قراءة أخرى لا إيمان لهم، والإيمان هنا ضده الكفر، الإيمان ليس لهم إيمان، ليس لهم إيمان ولا إسلام، الكسر، قراءة الكسر، لعلهم ينتهون عن الكفر، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، للتحضيض حث، كيف ما تقاتلون قوم هم نكثوا نقضوا أيمانهم الذي بينكم بينهم عهودهم، وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة، تشاوروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وإخراجه، هموا بإخراج الرسول، يعني تشاور هل يخرج أو يقتل أو ماذا يصنعون به بدار الندوة، هذه في وقت الهجرة، وقت الهجرة، وهموا بإخراج وبإخراج الرسول، وهم بدأوكم بالقتال، هم الذين قاتلوكم أولا، بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر، فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ خلاص هم نقضوا العهد، أتخشونهم تخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، الخوف من الله أشد من الخوف من المخلوق في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. كل هذا حث قوي من الله للمؤمنين، للمؤمنين. طيب يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي يقتلهم الله بأيديكم، العذاب هنا المراد به القتل من المؤمنين، ويخزهم يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بما فعل بهم وهم بنو خزاعة. ما معنى يشفي صدور قوم مؤمنين؟ ما معنى كيف يشفي صدور؟ يعني بعض المؤمنين إذا رأى الكافر يقتل والمسلمون ينتصرون على الكفار ينشرح صدره، هذا معنى شفاء الصدور، يعني يذهب ضيق الصدر فيه والحزن يذهب، يفلج الصدر فيصبح صدره منشرحا. فهنا ما هذا المقصود به؟ يشفي صدور قوم المؤمنين، أي بانتصار الإسلام على الكفر، هذا المراد به، ويشفي صدور قوم المؤمنين، والمقصود بهؤلاء هم بنو خزاعة الذين قاتلتهم بنو بكر وقاتلوهم المشركون معهم، ويذهب غيظ قلوبهم، كربها، يعني يذهب غيظ قلوب الكفار، الكفار عندهم غيظ على المسلمين، فإذا قاتلهم المسلمون ذهب الغيظ منهم وخف عنهم والشدة على المسلمين. ثم قال بعدها لا وينصركم عليهم، لا شوف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم من الكفار، وينصركم عليهم من الكفار، ويشفى صدور قوم المؤمنين، أظهر قال المؤمنين، ثم عاد مرة ثانية قال ويذهب غيظ قلوبهم الكفار، الكفار فيهم غيظ في قلوبهم، شدة على المسلمين وكرب وغيظ، فإذا قاتل المسلمون وكسروا شوكتهم ذهب غيظهم. راجعها تأكد، لكن نرجع كلها زين، نراجعها. شف قال ويتوب الله على من يشاء، قال بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان، مثل صفوان بن أمية ومثل عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان، هذا لما فتحت مكة دخل في الإسلام، تاب الله عليهم. طيب نقف عند هذا القدر، الآية 16، الآية 16 نهاية الثمن، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نواصل ما توقفنا عنده فيما ذكرناه إن شاء الله كفاية. وعندنا الدرس الثالث هو نيل المرام في تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان، لكن الطالب ما حضر، ها ما حضر وله معنى هنا. طيب إذا نجد درس آيات الأحكام حتى يأتي إن شاء الله، هو يأتي إن شاء الله بإذن الله. نعم تفضل. آيات البراءة هذه ناسخة، هذه ناسخة، ناسخة، لا صحيح ما نسخت. هذا سؤال يقول هل آية السيف في سورة براءة نسخت آيات تحريم القتال في الأشهر الحرم، يعني قاتل المشركين حتى في الشهر الحرام، ولا نقول لا الشهر الحرام استثنى وهذه الآية عامة في كل شيء إلا الشهر الحرام. هذا في خلاف قوي بين العلماء هل هي ناسخة أو غير ناسخة. والصحيح الصحيح الذي رجحه كثير من المعاصرين أيضا ومن المتقدمين من الصحابة والتابعين أن القتال في الشهر الحرم ما يجوز. والله قال ماذا قال قبل قليل معنا في تفسير قريب القرآن، قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير محرم ما يجوز ما يجوز. ونقول هنا نقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلا أن يكونوا في الشهر الحرام أو في الحرم، فلا يجوز قتالهم في هذا الأمر حتى يخرج الشهر. ولذلك أهل مكة استنكروا، قال كيف يقتل محمد في الشهر الحرام؟ فهو محرم، محرم قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي الإسلام، محرم قبل الإسلام ولما جاء الإسلام زاده تحريما، قال منها أربعة حرم. طيب قد يأتي شخص يسألك أو يأتي يعترض عليك باعتراض، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الطائف في ذي القعدة زين وقاتل أهل الطائف في ذي القعدة، كيف تقول أنه محرم؟ نقول لا يجوز القتال في الأشهر الحرم ابتداء لا يجوز، أما استمرارا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قاتله في شوال فدخل عليه الشهر الحرم واستمر، فابتداء لا يجوز ابتداء. وكذلك يجوز القتال في الشهر الحرم مثلا في حالة واحدة أخرى، ما هي؟ على وجه المدافعة. من اعتدى عليكم. أيوة على وجه المدافعة يجوز، يعني لو جاء شخص وقاتل المسلمين في الشهر الحرام وهو كافر قاتل مسلما في الشهر الحرام، نقول للمسلم أن يقاتل يدفع عن نفسه، فوجه المدافعة جائز والاستمرار. أما الأصل في الأشهر الحرم لا يجوز، حتى آيات كثيرة قال الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا المسجد الحرام، شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام لا تحلوا، فيبقى أنه محرم. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نلقاكم على خير، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، جزاك الله خير.